الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه الحنظلي المروزي الإمام الحافظ المشهور عالم خراسان وصاحب الإمام أحمد رحمه الله أحد العلماء الأجلاء. قال: قلت لأبي أسامة، وهو حماد بن أسامة الحافظ، أخرج له في الصحيحين وهو مع إمامته ربما دلس، وقيل أنه حدث من كتب غيره في آخر عمره. قال: أحدثكم؟ قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير؟ معناه أنه يسأله ويتثبت في هذا المروي. وهشام بن عروة هو ابن الزبير أبو المنذر، وقيل أبو عبد الله، إمام من الأئمة ومكثر من المكثرين من أهل الحديث المعروفين المشهورين، وله روايات كثيرة عن أبيه. وأبوه هو الصابر المحتسب عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو أحد كذلك الأئمة المعروفين، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين، عالم صابر محتسب. قال: عن عبد الله بن الزبير وهو ابن العوام صحابي جليل، قيل أنه أول مولود ولد في الإسلام في المدينة من أبناء المهاجرين، فهو أول مولود ولد في الإسلام في المدينة من أولاد المهاجرين. أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وأبوه الزبير بن العوام الصحابي الجليل من خيار الصحابة، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: حواري الزبير. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله، أي عن عبد الله بن الزبير، أمير المؤمنين، يعني لإمارته في مكة ولفضله وعلمه وعمله كذلك. قال رحمه الله ورضي الله عنه: قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني. ويوم الجمل اليوم الذي وقعت فيه تلك الوقعة بفعل بعض المنافقين، فوقع ما وقع من قتال بين المسلمين أثاره بعض المنافقين، فحصلت الفتنة، قتال على غير ميعاد وبغير قصد القتال. وقد ذكر الحفاظ وأهل السير والتاريخ أحداث هذه الوقعة وما وقع فيها من إثارة وفتنة المنافقين في إيجاد وإشعال نار هذه الفتنة. قال: فقمت، قال: دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. لأنه رضي الله عنه لم يرد أن يقتل أحدا من المسلمين. وهكذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الفتن، لم يأتي للقتال رضي الله عنه، وإنما جاءوا يريدون المطالبة بدم عثمان. وهكذا التقى بهم علي رضي الله عنه ومن معه، وهم يريدون كذلك التفاوض في ذلك. وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، علي رضي الله عنه أرضاه لم يرد التفريط في قتلة عثمان، وإنما رأى أن ما وقع من فتن بعد قتل عثمان رضي الله عنه يقتضي تأخير هذا الموضوع وهذا الأمر إلى الوقت المناسب. وظن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبنقلة الأخبار من المنافقين أن عليا رضي الله عنه حصل منه تفريط في هذا الباب، فأرادوا أن يراجعوه في سرعة قتل قتلة عثمان حتى يحصل الإنصاف في حق عثمان رضي الله عنه، وحتى لا يحصل منهم التطاول في إثارة فتنة أكبر. وكل منهم مجتهد رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وفي أثناء هذا اللقاء في يوم الجمل أثار بعض المنافقين الفتنة، فكان بذلك القتال بين صفوف الجيش، فانفلت الأمر بغير ميعاد قتال، يعني أنهم دبروا مكيدة في إيجاد مقتلة بين الطائفتين، وفي الحقيقة لم يحصل عدوان، وإنما الذي أحدث هذا العدوان المفتعل هم هؤلاء المنافقون، كما ذكر أهل السير وأهل التاريخ في ذلك. ومن أحسن ما يرجع إليه مختصرا يضم لب هذا الموضوع كتاب ابن العربي رحمه الله تعالى في هذا الباب، العواصم من القواصم. العواصم من القواصم، فهو مهم لمعرفة هذه الأحداث المهمة في التاريخ بنظرة علمية، من نظر أهل العلم الراسخين من أهل السنة والجماعة، لأن بعض هذه الأحداث دخلها التحريف من قبل بعض أهل الضلال، فينتبه لهذا. وهكذا كلام من توسع كالحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وغيرهم من أهل العلم ممن تكلم في هذا وبسط الجواب عما ذكر في هذه الوقعة وغيرها. قال رحمه الله ورضي الله عنه: فقال: يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، يعني ليس له همة في القتل، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ كان عليه دين كما سيأتي معنا إن شاء الله كبير وكثير، وله مال بما فتح الله عز وجل عليه من الغنائم والفيء في غزواته رضي الله عنه أرضاه، فهو يسأل ابنه ويشاوره، وكان عبد الله من أكبر أبنائه وأقربهم إليه رضي الله عنهم أرضاهم. وفي هذا مشاورة الأب لمن يرى أنه محل مشورة من أبنائه وأهل بيته، وفيه كذلك الوصية، وفيه كذلك الحرص على أداء وسداد الديون، مع أنه كما سيأتي لم يكن قد استدان من أحدا مالا، وفيه كذلك النظر في حال الورثة وما قد يكون نفقة لهم بعد موته، وكل هذا يدل على هذه الحقوق ومراعاتها في الإسلام وحال السلف رضي الله عنهم معها. قال: فقال: يا بني بع ما لنا فاقضي ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير، فأوصاه أن يبدأ بالدين، وهذا الذي جاء معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك أوصاه بعد قضاء الدين إن بقي شيء من المال بالثلث، ثلث الباقي، وفيه ما ينبغي أن يوصي به الميت ومن خشي على نفسه أن يوصي بالثلث، فإنه صدق لنفسه، وفيه الصدقة على الأقربين، فقد أوصى بالثلث وثلث الثلث لبني عبد الله بن الزبير، أي الأحفاد الذين ليس لهم تركة. ولعله لما رأى من مقدام وكذلك مواقف عبد الله بن الزبير مع قلة ماله ألا يدع لبنيه شيئا، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال: يقول ثلث الثلث، يعني لأبناء عبد الله بن الزبير. قال: فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، تأكيد لما سبق. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، ومعناه أن أبناءه قد كبروا. وفيه كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التزوج وتكثير هذه الأمة، فهم يتزوجون وهم كبار حتى ساوى أبناؤهم أبناء بنيهم، حتى ساوى أبناؤهم أبناء بنيهم. فلا يمنعن أحدا أراد هذا الفضل والخير حديث الناس يقولون: انظروا إلى فلان، صار ولده وولد ولده سواء، ربما يسخرون ويستهزئون. يقال: لنا في السلف أسوة، لنا في السلف الصالح أسوة رضي الله عنهم، فقد كان أبناؤهم وأبناء أبنائهم يكادون يتوازون ويتساوون. قال: وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات، رضي الله عنهم أرضاهم. ومع ذلك انظروا ماذا خلفوا: هشام ابن عروة ابن عبد الله ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير، وأخوه عبد الله ابن الزبير، بيت علم وأتباع سلف، جيل وراء جيل. وهذا يدل أنهم ما كانوا يكثرون من التربية، مع عدم يكثرون من الذرية مع عدم الاعتناء بالتربية، بل يكثرون من الذرية مع الحرص على التربية. فمن استطاع أن يؤدي هذا الحق فلا ضير إن استكثر من الذرية، فإن هذا حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود. لكن ليس تتزوج الودود الولود ثم تخرج ذرية ترميهم في الشارع، يخرجون مجرمين وفساق وعصاة، وربما بعضهم تارك صلاة وكافر، وهؤلاء حجة عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن استطاع أن يحسن الذرية فليكثر، ومن استطاع أن لا يحسن تربية هذه الذرية فلا يحمل في عنقه أمانة لا يستطيع أداءها، خير له أن يقلل، لأنه لو أكثر وفرط كان حجة عليه يوم القيامة. ولكن هؤلاء أكثروا من الذرية مع الحرص على إصلاحها، ومن الحرص على إصلاحها انتقاء الزوجة الصالحة التي تعينه على إصلاحهم، فإن هذا من أهم الأمور، بعد صلاحه صلاح الزوجة، فإنه مهم جدا في إصلاح الذرية. وفيه كذلك أن هذا ليس بنقص، ليس كحال بعض المسلمين اليوم يتفننون في الأبناء، يتفننون في إيجاد الذرية، ربما يكتفون بواحد أو اثنين أو ثلاثة، ولو جاء الرابع لصار هم، وهذا خلاف سنة السلف الصالح رضي الله عنهم. فانظروا 9 بنين و9 بنات، يعني 18، 18، وربما بعضهم من أم واحدة، بعضهم ربما من أم واحدة. واليوم ربما إذا حملت المرأة 9 أو 8 أو 7 قالوا ماذا تريدين، مدرسة؟ تريدين مدرسة ما يكفي؟ نعم نريد مدرسة إن شاء الله، مدرسة لكن على نهج النبوة، ولنا في سلفنا أسوة حسنة. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه من مولاك؟ قال: الله. سبحان الله، كيف الثقة بالله جل وعلا. يعني إذا عجزت فاسأل الله واستعن بالله وسيعينك الله سبحانه وتعالى. أخذوا بالأسباب وعظموا التوكل والاستعانة بالله العظيم. من يوصي اليوم فيقول مثل هذه الوصية: إذا عجزت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. وهذا لعظيم إيمانهم وثقتهم وتوكلهم بالله جل وعلا. ومع ذلك أخذوا بالأسباب، أخذوا بالأسباب، فالأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا اعتماد على الأسباب ولا ترك الأسباب. قال رضي الله عنه وأرضاه: قال الله، قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه. قال: فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما، يعني ليس عنده نقد أبدا. قال: إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر، وكلها من الفتوح والغزوات التي رزق فيها هذه الأراضي رضي الله عنه أرضاه. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة. ومعناه أن أناسا يأتونه بأموال يستأمنونه أن يضعونها أمانة عنده فيخاف عليها، فيقول: لا أقبلها وديعة، وإنما سلف، ما دمتم لا تحتاجونها الآن هي سلف، متى ما جئتم أعطيكم عنها. فيقبلون لثقتهم بالزبير رضي الله عنه أرضاه، وهذا يزيد من فضله رضي الله عنه أرضاه. وفيه كذلك أن من خشي فلا عليه أن ينتقل إلى ما هو دونه ما دام لا ينافي الأمانة ووجدت الثقة. قال: وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا. ومعناه أن ما جاءه من مال ليس فيه شبهة، ليس عنده إمارة، لم يكن أميرا ولم يرضى أن يكون أميرا، ولا جباية، ما كان يوما من الأيام قبل أن يكون جابيا للمال، ولا شيئا، يعني مما معناه مما فيه مظنة دخول المال بهذه المناصب، وإنما دخل عليه بالمغانم. قال: إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. وفي هذا فضل وبركة الغزو في سبيل الله، ولهذا بوب له البخاري رحمه الله تعالى بابا فقال: باب بركة الغزو أو بركة الغازي حيا وميتا، يعني ما يرزق الله عز وجل الغازي وإذا خرج في الغزوة حيا وميتا. قال إذا غزا مع الإمام، أو كما قال رحمه الله. قال رحمه الله ورضي الله عنه: قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000، يعني 2,200,000، 2,200,000 درهم هذا الدين، 2,200,000، ها؟ 2,200,000، 2,000,000، الألف ألف مليون، وألفي ألف يعني 2,000,000، 2,200,000، وهذا بالدراهم، وهذا بالدراهم، والدرهم أكبر من درهمنا، لأن 200 درهم يساوي تقريبا في زماننا هذا 50,000، 200 درهم يساوي تقريبا 50,000، فإذا قسمناها ستصير أكثر من 2,000,000 بعملتنا الحاضرة. كم؟ احسبوها، من يحسبها؟ نقسمها على 200 تصير كم؟ 2,200,000 قسمة 200 تصير 1، وبدلا ها 2,200,000 أنقص 0 كم تصير؟ 200,000، صح؟ 200,000 قسمة 2,100,000، 100,000، 100,000 في 50,000، 100,000 في 50,000 كم نقاط تصير؟ ما شاء الله، هناك 4 نقاط وهنا 50,000، 4 نقاط، ها؟ 5 في 1 يعني قريب تقريبا 500,000,000 بعملتنا الحاضرة، تقريبا 500,000,000 بعملتنا الحاضرة هذا الدين الذي عليه. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه لأنه شيء كبير جدا. فقال: 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه، يعني 100,000 بعض الدين، أخبره ببعض الدين. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه، يعني 100,000 كثير، 100,000 كثير، الأموال التي معكم ما تكفي. فقال له عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000,000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. وهذا فيه كذلك تآخي الصحابة بعضهم مع بعض رضي الله عنهم أرضاهم، حتى فتحوا صدورهم وأموالهم لمثل هذه الأعمال الصالحة، وفيه إعانة الأخ في سداد الدين خصوصا الميت، وفي هذا أحاديث كثيرة. قال: وكان الزبير اشترى الغابة 70,100,000، فباعها عبد الله 1,000,000 و600,000، يعني 1,600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال قد أخذته 50,100,000، لأن السهم 100,000، فسهم ونصف 50,100. وفيه كذلك بركة تقسيم الأرض بالأسهم، وكذلك بركة بيع وتجارة المدينة. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بمدها وصاعها وتجارتها. فهذه الغابة حصل فيها بركة عظيمة، وكذلك فيه ما أراده الشيخ من هذه الكرامة التي جعلت للزبير رضي الله عنه أرضاه. كان دينه 2,200,000، وليس عنده دينار ولا درهم، ومع ذلك أعانه الله حتى سدد كل الدين وبقي فضله. قال فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال قد أخذته 50,100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، يعني حتى الذين أخذوا الأسهم بارك الله لهم، فباعوها بأكثر مما اشتروها، فحصلت لهم بركة الجميع الآخذ والمعطي. قال فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، يعني إخوان عبد الله بن الزبير. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. وفيه الحرص، حرص السلف على أداء الديون، وأن ما كان منها مجهولا ينادى به بحسب العرف، فكان عرفهم بذاك الزمان النداء بالحج. ولهذا أحاديث وآثار كثيرة كيف كانوا ينادون بالحج فيما يحتاجون إلى النداء به. وفيه أنه لا ينافي العبادة النداء فيها بمثل هذا الوصف وما كان بمعناه. وفيه كذلك قبول قول الثقة في الدين، لأن النداء يقتضي إتيان من يأتي ولو ليس عنده شهود، إذا كان ثقة قبل قوله، وإذا كان مشكوك فيه يطلب منه الشهود. وفيه كذلك التحديد ب4 سنوات، فهذا من هدي السلف أن ينادى في المجهول 4 سنوات. واستأنس بعض أهل العلم بهذا بنظائر في آثار سلفية في المنادى والتعريف بالمجهول، وليس هو كاللقطة. فإذا كانت اللقطة سنة وهي حق الغير فيما افتلت، فإن حق الناس يقتضي زيادة احتياط، ولهذا زاد السلف. هذا من جهة الدليل ومن جهة كذلك التعليل، فاقتضى زيادة احتياط، فلهذا قرر 4 سنوات رضي الله عنه أرضاه. قال وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث، يعني بعد أن أخرج الثلث بقي باقي المال للورثة، والـ4 النسوة يأخذون كم؟ الثمن، فالثمن بين 4، فكل واحدة ستأخذ ربع الثمن، كل واحدة ستأخذ ربع الثمن، وهن أقل من يأخذ. قال فأصاب كل امرأة 1,100,000، يعني 1,200,000. انظروا إلى البركة الإلهية في هذا المال لهذا الصحابي الجليل. قسم المال بعد إخراج الديون وإخراج الثلث، فصار نصيب هذه أو كل زوجة من الزوجات 1,200,000، ومعناه أن الأبناء كم أخذوا؟ أخذوا أضعاف هذا. أقل نصيب كان لأحد الزوجات 1,200,000، 1,200,000. فماذا عسى أن يكون للأبناء والبنات؟ فإنه شيء كثير، وهذه بركة، وفيها دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا فيه آية وكرامة لهذا الصحابي الجليل. وكما مر معنا كرامات الأولياء هي من دلائل نبوة الأنبياء، من دلائل نبوة الأنبياء. وفي الحديث وهذا الأثر أشياء كثيرة، وقد ذكر في ثناياه أهم ما يمكن ذكره في مثل هذا المقام، وبه نكتفي، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. نعم. هذا السائل يقول: هل محمد بن أبي بكر كان ممن جاء لقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما هو القول الصحيح في صلاة الغائب؟ محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، الصحيح أنه لم يشارك في قتل عثمان، ولكنه دل، وهو ليس من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ولكنه كما سمعت لم يشارك في القتل، وإنما ممن دل على بيت عثمان. وأما صلاة الغائب ففيه تفصيل، إن كان الغائب لم يصلى عليه فيجوز الصلاة عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وأما إذا كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه، أو كان ممن لا يصلى عليه كالشهيد من قتل في أرض المعركة مقبل غير مدبر ويرجى له الشهادة، فإنه لا يصلى عليه. والله تعالى أعلم. يقول: هل من يقاتل الفئة الباغية مع الإمام يدخل في حكم المجاهد في سبيل الله؟ مر معنا قريبا أنه ينال إذا قتل حكم الشهادة، لكن ليس الشهادة التي في سبيل الله، فتلك أمرها آخر. نعم. يقول: إذا اجتمعت بعض الأخوات في حفلة، إذا اجتمع أحسن، ولأجل التسلية تلقي إحداهن أسئلة دينية ودنيوية، ومن كانت أكثر إجابة على الأسئلة تكسب أجرة، فهل هذا الفعل جائز، وهل في ذلك تلاعب بالدين؟ لا ينبغي توسعة هذا الباب. ما أجازه العلماء من جواز إعطاء شيء من العطاء في العلم ليس على وجه لا يحصل به المقصود من الاجتهاد في تحصيل العلم، وإنما المقصود هو اجتهاد الناس في تحصيل العلم الذي هو موضع من مواضع الجهاد في سبيل الله. فلذلك ينبغي أن يكون على هيئة ووصف آخر. فمثلا حفاظ القرآن أو حفاظ السنة أو ما كان بمعنى هؤلاء في نهاية دورة معينة تكون هناك جوائز، هذا جائز، أو تكون هناك مسابقة وجوائز، هذا جائز. وقد كان شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله يحث على هذا ويشارك في مثل هذه الدورات والمسابقات، وأما يعني يشارك بالإعانة المالية والمعنوية وحضور ختاميات هذه الدورات. وأما على هذا الوصف الذي ذكر سيكون فيه فتح لهذا الباب على وجه لا ينبغي أن يكون، فتتعلق قلوب الناس بالمال ونحوه ومثل هذه المجالس التي ربما تكون عرضة لغير العلم أكثر من العلم. تقول السائلة: لدي خصر ذهب وقد نويت أن هذا الخصر لبناتي، فهل هذا زكاة؟ فهل على هذا زكاة الآن؟ الخصر يعني حزام الذهب. إذا كان هو حيلة فالحيل لا تزيد الأمر إلا تشديدا، وأما إذا لم يكن حيلة هو حقيقة ملك للبنات فهنا يحصى لوحده لا يحسب مع ذهب المرأة، فذهب المرأة له نصاب خاص وذهب البنات له نصاب خاص، وإنما الأعمال بالنيات. بعض الناس للأسف قتلهم الشح، كل يوم يختلقون حيل ويفعلون الأفاعيل في الفرار من الزكاة، مع أن الزكاة طهرة للمال ورضا للرحمن وفيه الخير للإنسان في عاجل أمره وآجله، وهو شيء يسير، ومع ذلك تجد بعض الناس من أبخل الناس في هذا الباب، فيكاد أن يحرم نفسه بركة هذا المال فضلا عما عده الله لأمثال هؤلاء البخلاء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من اكتنز ذهبا أو فضة فلم يؤدي زكاته أحميت له صفائح فوضعت في جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويتلى أبو هريرة رضي الله عنه: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حواري الزبير؟ معناه أنه من خواص أصحابه، كما كان لعيسى عليه الصلاة والسلام حواريين، فله عليه الصلاة والسلام حواريين، ومن حواريه الزبير بن العوام رضي الله عنه، فهو من خاصة أصحابه عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيراً.